سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. مهما تكن همة الإنسان، قدر الله الغالب هو الذي يحيط بحياة الإنسان، فأنت لا تستطيع أبدا أن تخرق صورة القدر لأنك تريد هذا إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة مع الله، ونحن مع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. مرحبا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قدر الله، هناك يعني شبهه ابن عطاء بأنه له أسوار. نعم، سور قدر. نعم، أنت عايز تقتحم هذا السور وتدخل وتخطط وتنظم. نعم. طيب، من أكثر همة وأعلى همة من رسل الله؟ لا أحد. تمام. نعم. ولنضرب مثلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، كم كانت همته في هداية قومه؟ عمره. تمام. نعم. اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم. يعني سبحان الله، صنعه الله على عينه. كان أبو سيدنا طالب موسى؟ نعم. أو ليس سيدنا موسى الرسول يعني أخذ من كل صفة من صفات إخوانه موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان وهو عند أبي طالب، أبو طالب لما لاحظ أن إذا جلس بينهم بين أبناء أبي طالب شبعوا، فإذا كان غير موجود لم يكفي الطعام، فيقول انتظروا حتى يأتي محمد. لا إله إلا الله، بركة. ورأى أبو طالب أنه الوحيد الذي لا يخطف الطعام، الأبطال كلهم أولاد أبو طالب يخطفوا الطعام لمصلحتهم ويخطفوا هذا لا يخطف، فكان يحجز له أبو طالب الطعام. لا. وكان إذا أيقظه صباحا يقوم وشعره مرجل، عجيب، سبحان مدهون ناظر الوجه. لا إله إلا الله، صنع خص. نعم. نعم. طيب، همته في هداية عمه، هل كان يدعو له؟ هل خرقت أسوار الأقدار؟ لا أكيد. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة أكيد. سيدنا إبراهيم سبحان الله حتى الآخر وفاته كان يقول قلها أشفع لك بي عند ربي. هو القضية لحظة يعني. يقال نعم. إن أبا طالب في لحظات السكرات نعم. جلس أبو لهب وأبو جهل عن يساره نعم. وجلس سيدنا محمد عن يمين صلى الله عليه. يقول يا عماه قلها أشفع لك بها عند ربي. أبو طالب وأبو لهب يقول أبو لهب وأبو جهل يقول على دين عبد المطلب، على دين عبد المطلب نعم. قال على دين عبد المطلب ومه نعم. يقول أهل العلم الكبار أبو طالب صاحب السفلة من القوم نعم، فأوصلوا جهنم نعم. تمام. وكلب صالح صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله. الله. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. والكلب ده ما كانش بيتقلب، لان الكلب ما يحصلوش قرح، هو طبيعه تكوينه. نعم. سبحان الله، الله. هم سبحان الله. فهمة المصطفى عليه الصلاه والسلام لم تخرق سور القدر الالهي بان يسلم عمه. خلاص. تمام. طيب، تمام. نقطه اخرى، انت تريد من أبنائك أن يكون كلهم صالحين. نعم. لكن فيهم ولد يطلع كتر. تمام. أو بنت تطلع متمردة. تظل أنت وزوجك مع طبعًا. يمين طبعًا. شمال يمين شمال. سبحان الله، لا حول ولا قوة. سبحانك يا رب العباد. تخف ليه؟ الله عز وجل يريد أن يجعل بيتا ما موصولا به. نعم. البيت ده ملوش في الدين كثير التزام، يعني الصلاة مقطعة، الزوجة قد تكون يعني على حرف يعني. حجابها كده يعني لا. مسلمين على الحرف، مسلمين اسما خلاص. تمام. ربنا يرزقهم بولد او بنت ذات احتياج خاص. اهو حلقة من قبل، منعك فاعطاك، اعطاهم ايه؟ اعطاهم بنت عندها اعاقة خاصة او نقص خاص، ويظل البيت كله يدعو الله ليل نهار سنوات طويلة في أن يراعي هذه البنت عشان ربنا يحبها. أو لا أن يقول الإنسان عبد لله. بكاؤك يدمي القلب يا مولانا. برد عليك يا ربنا تقبل. يعني البيوت التي أقول إن عندها ولد كفيف ولد متأخر عقليا ده بيقولوا منع وليس عطاء. لا لا لا هذا هذا هذا منع عند عند مدعي الإسلام. نعم. عند المؤمن الحقيقي الـ الـ الـ الـ الـ العطاء هو العطاء الرباني في أن تعرف طريق ربك، والمنع هو أن تحجب عن رب العباد عز وجل. تمام. طب أوليس الدعاء يغير القضاء؟ الدعاء يغير القضاء إذا وافق الدعاء سبحان الله ساعة استجابة وأمن الملائكة عليه استجاب رب العباد. مش ضروري يستجيب لك بالطريق. سوابق الهمم تخرق أسوار الأقدام. استنى بس صبرك بالله. طيب. ما أنت ممكن أنت ممكن تدعو الله عز وجل. نعم. والله لا يعطيك الطلب بعينه. أنا عايز الولد ده يخف من مرضه الآن أو الشهر ده. تمام. لا يخف. هذه استجابة من الله. ليه؟ لأن رب العباد يحب أن يسمع صوتك يا أخي. الله أكبر. ما أنت لا الولد خف. لا يقال من عمله كم يقول اسمح لنا ننزل الواقع لحظة. انزل الواقع. من عمله لو ما كانش عمله طيب ما كانش ربنا ابتلاه كده ده ربنا غضبان عليه يطلع من نقرة ينزل في تحضيرة شوف عمله الأسود ربنا بيعمل فيه إيه. ده كلام مقاهي. نعم. فلا. لكن لسان حال كثير من الناس. لا كلام المقام ما ينفعش عندنا. اقول لك انا. اقول لك. فضلتك نفيت السؤال. الدنيا كلها. الدنيا كلها. نعم. يروى في احد الروايات قال الله عز وجل في الحديث القدسي ربما ازوي الدنيا عن عبد من عبادي. وقد يطرق باب احدكم. ليسأله درهما أو درهمين فلا يعطيه ولو سألني الدنيا لأعطيتها له. الله أكبر. بس العبد مش عايز لا يريد للأسف. يعني للأسف القضية في كده. نعم. أن أنت بين همة وقدر. طيب أيهما يغلب الأول نظريا يعني؟ القدر. ليه؟ من عند الله عز وجل. نعم. والله غالب على امره. على امره. نعم. خلاص تمام. طيب اقول لك شيء. لكن هيبقى الانسان مسير صعب الفضيله. اسمع بس في بيت يعقوب. نعم. بيت يعقوب. تمام. الصالح الولد الصالح الغلام الصالح يوسف سيدنا يوسف عليه بيشوف رؤيه جميله والعيال الباقيين قاعدين يعملوا مؤامره في الغرفه الثانيه. مش ده في نفس الوقت؟ سليم. تمام. يعني كان فيه ملك في الحته دي وشيطان في المنطقه دي. تمام. وكل ميسر لما خلق له. نعم. خلاص صحيح. وبيدبره وبيظبطه. وبعدين قال لما رب العباد سبحانه وتعالى يأذن ها فسبحان الله العظيم المخفوض يرتفع والمرتفع ينخفض. خلاص ينزل ازاي؟ مفيش انسان مظلم 100%. اوعى تفكر ان حتى الكافر مهما كان. اقول لك الكافر يعني كافر الاول كفر يعني غطى وستر. جميل. حلو. لغته. نعم. تمام. حتى في اللغه الانجليزيه كفر. نعم. خلاص كفر. كفر. نعم. كفر تغطية. الفلاح اسمه كفر ليه؟ يغطي البذره عشان تمام. تمام. ما لا يغطي الكافر؟ يغطي فطره التوحيد فيه. الله اكبر. ولو وجد من يجيد ازاحه هذا الغطاء دون ان يخدش الاصل لعاد الى الايمان. هو يغطي اسلامه داخل. هو عندما يقولون لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يبقى بيغطي إيه؟ الإسلام. الفطر. الملحد الذي يقول لا إله ويسكت هذا إثبات منه لوجود الإله. لو لم يكن موجودا في داخله ما نفاه. أنت تنفي موجودا. سليم. الله. أنت تنفي موجودا. صح. يعني هو لو مش موجود أصلا لا يعرف عنه شيء. ما الدخل في النفي؟ سبحان الله. يعني الأعرابي قاعد كده فريق البعير عامل اثار الخوف. البعره. البعره سبحان الله. وبعدين البعره تدل على البعير واقدام السير تدل على المسير. فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحر ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير. يقال في احد القصص الاسلامي ابي ذر كان له ثعلبين له صنم يعبده من دون الله وكان قطع طريق. نعم. والبعد النفسي للصحابه رهيب. ابو ذر. ابو ذر وعشان كده لسيدنا بدلية ابن السوداء. لا مش لا لا لا, لا, لا مش دي. هو كان يكره المال زي اقصاه عثمان رضي الله عنه. قال انت تخرب عن الدنيا الحالة الاقتصادية. وكان يكره المال ليه؟ لانه هو كان في دماء في رأسه ان المال هو سبب في تأخره دخول الاسلام. الله اكبر. وبعدين يقول لك لما دخل راجع من قطع طريق مرة وجاب الغنيمة لقي الثعلبين بالوا على الصنم. قال قولته وشاء الثعلبان رب يبول الثعلبان ورسي لقد ذل من بالت عليه الثعلب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه. فلا خير في رب قد تصيبه المصائب. بريت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. سبحان الله العظيم يا شافعي ما الدليل على وجود الله؟ بسط المسألة. هل ورقة التوت؟ الله ايه ورقة التوت وجود؟ بل تأكلها الغزالة فتخرجها مسكا فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك فإن بعض دم الغزالة. تمام سبحان الله. وتأكلها الدودة دودة القز فتخرجها حريرا. وتأكلها الشاة فتخرجها بعرا. تأكلها البقرة فتخرجها وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا. من الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ ما هي ورق التوت؟ الله نعم دخلت من هنا طلعت من حاجة. تمام الله قدر وقال أن ندعو أفلا يغير هذا الدعاء القدر؟ وبالتالي نقول سوابق الهمم تغير أو تخترق أسوار الأقدار؟ تخترق أسوار الأقدار في لحظات إذا شاء الله وهذا بالمشيئة. طب ففيما العمل إذن؟ لا أنت مكلف بالعمل. أنت إذا مكلب الأمر أن الهمة لا تخرق سور القدر ففيما نعمل؟ لا لا لا بالعكس بالعكس بالعكس. شوف طيب محمد إقبال له جملة عجيبة وهي يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. الله الله هو قضاء الله وقدره. ليه ليه قلب أرسلان السلجوقي نعم. كان يقاتل الجيش الروم فقتل من جيشه 7000 وبقي 8000 خلاص نعم. فماذا يصنع؟ ينسحب. فقال استخير جلس دخل وخرج لو لابس كفن. نعم الله اكبر. ماذا ايها الامير؟ قال انا نويت ان اقاتل والله سوف يعين من نعم. معي ومن اراد ان يرجع فليرجع. ده سوابق همة. هو ظن الضعفاء ان الاقدار قد هزمته او ساعدت او شاءت الاقدار ان يهزم. تمام. او اراد قضاء الله وقدره ان يهزم لكنه ماذا صنع؟ صنع همة وقد وانتصر. يا رجل يا مؤمن الهمة قد تكون عند الغير المسلم. واحد عزك الله كالناس نعم ومن اشرف المهن من اشرف المهن نعم. والله الذي لا اله الا هو اتمنى وانا في الطريق ان انزل من السياره واقبل يد الكناس اذا رضي لانه ده بيعمل شعبه من شعب الايمان اماطه الاذى يا الله نعم. نعم. وبعدين الناس طب ايه رايك ان يده اطهر من يد مدير البنك الربوي صحيح المعطره. عندي سؤال يتعبني كثيرا. سؤال واحد أم أنا متعب من البداية؟ لا لا يعني سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار حكمة اليوم حتى نكون مع الله الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان مسير؟ لا الإنسان مسير فيما لن فيما لا يحاسب عليه ومخير فيما سوف يحاسب عليه. يعني انا احاسب على ايه؟ لا انا مخير ان اصلي المغرب الان او للاسف اخره لغايه ما الظلمه تدخل والعتمه تدخل ويبقى قضاء. انا او يضيع تماما. انا مخير. نعم انا مخير ان اكتب كلمه طيبه على المحمول لاخي اسال عنه والدته المريضه وابنه نعم. وممكن ابث على الناس اشاعه مغرضه تهز امن الوطن وتؤثر في نعم. الناس نعم. يبقى انا مخير. اما انا مسير اولد يوم كذا واموت يوم كذا وامرض يوم كذا ويولد لي كذا هذا تسيير لا حساب عليه ولا عقاب. وبالتالي أن ليس الإنسان إلا ما سعى هذا فيما هو فيه مخير. الله يرضى عليك. وبالتالي سوابق الهمة هنا مطلوبة. كان شيخنا الغزالي رحمة الله عليه جملة أغرب من الخيال. يقول ولا سيدنا الشيخ فضلت الشيخ هو إحنا مسيرين ولا مخيرين؟ والله يا أولادي هو إحنا في عالمنا الإسلام مسيرين وفي الغرب مخيرين. المهم يعني انت ما عليك الا ان تحزم امرك واخد بالك واعدوا لهم ما استطعتم. ما قالكش جاهز قنبلة نووية. طب ما هذه همة. طالع جميل. لا تخرق سور القدر ان انتصرت او هزمت عند الله عز وجل. لا لا لا لا لا سبحان الله يعني ما فيش حاجة كده تيجي من الهوى وانت نايم. لا. انت لازم تعمل الاسباب. نجحت ام لم تنجح. انت مش مغسل وضم الجنة. انت وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا. قالت هو من عند الله. لا لا لا لا. لا, لا, لا فيه همة ولا فيه. تمام. نعم. وهي فتية. تمام. صح. وهي بتوضع بقى. وهزي اليك وجد النقل قارن بين الاثنين وسط ولا نصك تقيم الاسباب اوضح يا ليت هي فتيه شابه المفروض تعمل نعم المفروض تشتغل يعني. يعني قويه وعندها همه وعزيمه وكل شيء وشباب لسه دون العشرين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق يا مريم انه لك هذا قلت من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على الله قال هنالك دعا زكريا ربه خلي بالك من دي تمام هي انت بتقوله هنا في اللغه هنا قريب هنا لا. هناك بعيد وهنالك ابعد طيب ادي القبله وادي المحراب وادي مريم ده هنا الرسل. المفروض يبقى هنا يعني تمام هذه من هنالك جت من ايه لماذا صح هو زكريا عدى 90 وزوجته فوق 80 خلاص وبعد هنالك لبعد الامنيه الله لكن لما دعا تصورها وتحققها يعني. لما دعا تعطلت الاسباب وحملت زوجته طب هذا ينصر قضيتي اذا همه سيدنا زكريا خرقت سور القدر جميل ام القدر كان عنده انه سينجب اساسا نعم لان شوف الله خالق الاسباب والله يعطي من يشاء باسباب وبغير اسباب وينجحك بأسباب ومن غير أسباب نعم. لأن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم هو مسبب الأسباب بس هو سبحان الله بس يسوق يعني يسوق لك الأمر الذي يهيئ لك من أمرك راشدة بس طلب منك أنك تدعو هو يعني مريم لما لو قامت هزت النخلة النخلة هيقع منها الرطب ولن تهتز النخلة أصلا أمال إيه سبب فقط يعني بس جميل أخذ من فضلتك رسالة توجهها لشباب الأمة العامرة كيف يطبقون هذه القاعدة في حياتهم وإعلاء لهمامهم وعزائمهم أنا أقول لشبابنا المؤمن القوي يعني إيه؟ يعني الطالب المستذكر لدروسه والمطيع لأساتذته والبر بوالديه والبنت المطيعة لوالديها المستقيمة على طريق ربها الله سبحانه وتعالى ينصر بهم الأمة لأن هؤلاء هم عصب الأمة الباقي ولا يغرنكم هؤلاء الذين ترونهم في الـ على السوشيال ميديا وغيره انما استنوا واقتدوا بهدي سلفنا الصالح وقرأوا عنهم واتبعوا العلماء الربانيين وانتم امر الامه وانا يعني ليس في الاسلام رهان ولكن اراهن ان مستقبل الامه بخير لان شبابنا انا اسميهم المسلمون الجدد ما شاء الله شكرا لحضرتك على الله صاحب الفضيل وفيك بارك على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم شكرا لحضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شكرا لفضيلتك صاحب الفضيلة وفيك بارك سيد الكريم حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله بارك الله فيكم مولانا إن شاء الله